إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه سيكون تحت عنوان تنبيهات للصائمين والصائمات. أحبتي في الله، هذه بعض التنبيهات التي ينبغي علينا صائمين كنا أو صائمات أن ننتبه إليها جيدا حتى نحافظ على صومنا من أشياء قد تقلل من ثواب هذا الصيام، أو أحيانا قد يصل الأمر بالمرء إلى أن يبطل صيامه وهو لا يشعر. لذلك وجب علينا أحبتي الكرام التعرض لهذه التنبيهات. وأولى هذه التنبيهات، التنبيه الأول، أن بعض الناس يصوم ولكنه للأسف الشديد يتساهل في أمر الصلوات الخمس. أليس هذا هو حال كثير منا؟ الجواب بلى. هناك الكثيرون الذين يصومون نهار رمضان ولا يتركون يوما من أيام رمضان بلا صيام، يمتنعون من أذان الفجر عن الطعام وعن الشراب، ولكنهم للأسف الشديد يتساهلون، بل وأحيانا يتركون وينسون أو يتناسون أن هناك عليهم فرض آخر من فروض الإسلام وركن آخر من أركان الإسلام غير فرض وغير ركن الصيام، ألا وهو ركن الصلاة. فهؤلاء كثيرا منهم ما يتهاونون في أمر الصلوات الخمس، حيث إن بعض الناس قد يصوم لكنه لا يعرف الصلاة مطلقا مع الجماعة ولا حتى مع نفسه في بيته. إذن فهذا أمر جد خطير. ولو رأينا أحبتي في الله كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أمر الصلاة لعلمت أن خطورة أمر ترك الصلاة يؤدي بالعبد عياذا بالله إلى الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: العهد، أي الفرق الذي بيننا وبينهم، أي الذي بين المسلمين وبين اليهود والنصارى، ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك، وفي رواية فقد أشرك وكفر. إذن فترك الصلاة ليس بالأمر الهين. عندما تقرأ قول الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، قال السلف وقال الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين في تفسير هذه الآية، قالوا: ليس معنى قول الله تبارك وتعالى تركوها يعني تركوها أو أضاعوها بمعنى أنهم تركوها بالكلية، ولكن معنى أضاعوا الصلاة في هذه الآية أي الذين يصلون الصلوات الخمس ولكن يؤخرون صلاة الظهر حتى يحل عليهم موعد صلاة العصر، ويؤخرون صلاة العصر حتى يدخل عليهم موعد صلاة المغرب، ويؤخرون صلاة المغرب حتى يدخل عليهم موعد صلاة العشاء، ويؤخرون صلاة العشاء حتى يدخل عليهم موعد صلاة الفجر، ويؤخرون صلاة الفجر حتى تشرق عليهم الشمس. إذن فهؤلاء أو هذا الصنف الذي توعده الله تبارك وتعالى بوادي غي الذي هو في جهنم، الذي أودية جهنم جميعها تستغيث بالله تبارك وتعالى من حره ومن نتنه، إن الذي قذفهم في هذا الوادي أنهم عياذا بالله كانوا يتهاونون في أمر الصلاة. لم أقل أحبتي في الله أنهم كانوا يتركون الصلاة بالكلية، ولكن كانوا يصلون، كانوا يصلون الصلوات الخمس ولكن بعد فوات وقتها. فما ظنك بالذي لم يرقع لله تبارك وتعالى ولم يصلي أصلا بالكلية؟ هكذا حكم عليه خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم بأنه قد كفر، وفي رواية كما ذكرنا كفر وأشرك. إذن أحبتي في الله، يا من تصومون لله تبارك وتعالى وجل في علاه، يا من تحققون ركن الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام الخمسة، لماذا تهاون الكثير من المسلمين في ركن عظيم جدا من أركان الإسلام الخمسة العملية، بل وأقول أولى الأركان العملية ذكرا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل الذي جاءه كما قال عمر: بينما كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألصق ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الركن الأول، وتقيم الصلاة. إذن فأولى الأركان العملية التي تستخدم فيها بدنك مع قلبك من العبادات ومن أركان الإسلام إنما هو ذكر الصلاة، أي صلاة، فهذه العبادة هي أولى أركان الإسلام العملية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. فها نحن نرى أن أناسا كثيرون قد انتقلوا إلى الركن الرابع وتركوا الركن الثاني أو الأول بعد الشهادتين. بل وفي رواية البخاري، وهذه الرواية التي ذكرتها آنفا هي رواية الإمام مسلم، ففي رواية الإمام البخاري أخر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصوم فجعله الركن الخامس بعد ركن الحج، وجعل ركن الحج هو الركن الرابع. إذن اهتممنا بالصيام، وجعل كثير من المسلمين اهتمامه الأكبر بالصيام وبعبادة الصيام ونسي عبادة الصلاة، وهذا من الخطورة جد بمكان. لذا فإن بعض الناس الذين يصومون لكنهم يتساهلون في أمر الصلوات الخمس، حيث إن بعض الناس قد يصوم لكنه لا يعرف الصلاة مطلقا مع الجماعة ولا حتى يعرفها مع نفسه في بيته، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الخزلان. بعضهم أيضا قد يصلي بعض الأوقات ويترك بعض الأوقات الأخرى، وبعضهم قد يصلي مع الجماعة أحيانا وأحيانا لا يصلي مع الجماعة، وهذا كله خسران مبين وضلال. وإذا لم يتدارك الإنسان عمره ولم يتب من هذا الفعل القبيح وهذا الذنب وهذه الكبيرة وهذا الذنب الذي يؤول بالعبد عياذا بالله إلى أن يقع في أو تحت طائلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، فإن هذا العبد إن لم يتب من هذه المعصية وهذه الكبيرة فإنه يخشى عليه عياذا بالله من النار، فإنه يجب عليه أن يعلم أنه على خطر عظيم. فالصلوات الخمس عمود الإسلام، الصلوات الخمس عمود الإسلام، وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين، وأن من أهم واجباتها في حق الرجال خاصة أداؤها مع الجماعة في بيوت الله التي أذن الله تبارك وتعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذا الأمر خاصا بالرجال، والواجب على الرجل ألا يترك الصلاة في المسجد، ألا يترك صلاة الجماعة. قال الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. إذن فالرجولة الحقيقية هي الصلاة في المسجد في الجماعة، وخاصة في الجماعة الأولى، هذه هي الرجولة الحقيقية. وقول الله تبارك وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فهؤلاء قد تمكن الإيمان إيمانهم بالله تبارك وتعالى وحبهم لله جل وعلا وحبهم واتباعهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم تمكن ذلك من قلوبهم، فأصبح كل شيء عندهم رخيص لا قيمة له في مقابل إرضاء الله تبارك وتعالى وفي مقابل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يضحون بكل شيء من أجل المحافظة على الصلاة في المسجد في الجماعة. هؤلاء تكلم عنهم رب الأرض والسماء فذكر أنهم بهذا الأمر صفتهم وهم الرجال، فقال تبارك وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا يا رب كانوا يصنعون ذلك؟ يقول الله تبارك وتعالى: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن هؤلاء يخافون على أنفسهم من سوء الخاتمة، يخافون من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هؤلاء يخافون من تقلب القلوب. وكثيرا ما كان النبي المحبوب صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، كما نصت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن من أكثر دعاء النبي محمد الصادق الوعد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أنه كان يقول: لا ومقلب القلوب، أو يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، أو ثبت قلبي على دينك. فالله تبارك وتعالى بيّن حال هؤلاء فقال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هؤلاء متوكلون على الرازق الرزاق تبارك وتعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب. هؤلاء لم ينشغلوا بالتجارة من أجل طلب الرزق، لأنهم يعلمون أن الله عز وجل هو الرازق هو الرزاق والله يرزق من يشاء بغير حساب. أحبتي في الله، من التنبيهات أيضا إن الواجب على المسلم إذا صام أن يصوم إيمانا واحتسابا لا رياء ولا سمعة، ولا يصوم تقليدا وعادة، ليس يصوم تقليدا للناس أو عادة اعتاد أن يصوم في رمضان من كل عام أو متابعة لأهله أو أهل بلده. إياك أن يكون صيامك بمثل هذه النية، بل الواجب على العبد أن يكون الحامل له على الصوم والباعث له على الصوم هو إيمانه بأن الله عز وجل قد فرض عليه ذلك، واحتسابه الأجر عند الله تبارك وتعالى. وفي ذلك وهكذا أيضا يكون قيام رمضان، يعني الصيام، القيام، تلاوة القرآن، فعل الطاعات، التقرب لرب الأرض والسموات، إنما يكون الباعث لك فيه هو إيمانك بالله واحتساب الأجر عند الله جل في علاه. فيجب أن يفعل هذا الأمر، يفعله المسلم إيمانا واحتسابا لأمر الآخرة، أو يحتسب الأجر في الآخرة. ولهذا ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن فهذا الحديث يدلك على أن من صام رمضان عادة أو اعتاد هذا فليس له أي أجر. من صام رمضان بغير هذه النية، بغير نية أنه إيمان بالله متبعا لأوامر الله مهتديا بسنة رسول الله يرجو وينتظر أجره وثوابه وحسابه من الله، فالذي لم يفعل هذه النية لا يؤجر أبدا على شيء من صيامه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، هذا هو الشرط، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن صلاة التراويح: أنك تأتي تصلي لا لتضييع الوقت، ليس لتجد راحة نفسية في صدرك، ليس لأن الناس يخرجون لصلاة التراويح والبعض قد ينتقدك أو يذكرك بسوء أنك لم تخرج مع سائر الناس، فالذي لم يخرج لصلاة التراويح يستحضر هذه النية أيضا إيمانا بالله واحتسابا للأجر عند الله لن يؤجر عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن لابد من استحضار النية أنك تفعل هذا إرضاء لرب البرية واتباعا لخير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أن ما يعرض للصائم من جراح أو رعاف، وهو الدم الذي يخرج من الأنف مثلا، أو قيء تقيأ، وتقيأ غير استقاء، تقيأ بدون قصد منه، لكن معنى كلمة استقاء على وزن استفعل أي قام بعمل الفعل، فالذي تقيأ رغما عن أنفه بدون إرادته أو خرج دم من أنفه أو كان قد جرح وخرج منه دم أو مثل ذلك، أو مثلا وصل الماء أو البنزين إلى الحلق، أو وصل التراب أثناء سيره في الطريق إلى حلقه، كل ذلك بغير اختيار هذا الصائم أو بغير قصده، فإن هذا كله لا يفسد الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من ذرعه، يعني من فاجأه ولم يكن في حسبانه، من ذرعه القيء فلا قضاء، يعني لا إعادة عليه لصيام هذا اليوم، فهذا اليوم محسوب له، إن استطاع أن يكمل اليوم صياما فإنه لا يعيد مكان هذا اليوم يوما آخر. ومن استقاء فعليه القضاء، يعني الذي صنع لنفسه أو جعل نفسه يتقيأ فهذا هو الذي عليه ويجب عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم. أيضا، أن ما يعرض للصائم من تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر لا بأس به ولا يؤثر هذا في صحة الصيام. رجل كان مع امرأته قبل أذان الفجر، ثم كان على جنابة، ثم، وهذا الأمر أتحدث فيه والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا حرج في الدين ولا حرج في العلم، وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: رحم الله نساء الأنصار، ما منعهن الحياء من السؤال في دين الله ومعرفة دين الله، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. فإنما يعرض للصائم من تأخير غسل الجنابة، رجل كان مع امرأته مثلا وأصبح على جنابة وأذن عليه الفجر، فهذا لا بأس أن يغتسل بعد دخول الفجر، ولكن قبل ضياع وقت الفجر وانصرام وقت الفجر. أو شاب مثلا كان في نومه فاستيقظ فوجد نفسه على جنابة محترم، فعليه أن يعيد أو يغتسل قبل الفجر أو بعد الفجر، وهذا لا يؤثر أبدا في صحة الصيام. فإذا أذن الفجر وكان الرجل على جنابة أو كانت المرأة كذلك، فهذا لا يؤثر أبدا في صحة الصيام. وكذلك ما يعرض لبعض النساء من تأخير غسل الحيض أو النفاس، فمثلا امرأة كانت حائضا ثم انقطع دم الحيض عنها أو النفاس قبل الفجر، هنا إن أخرت الغسل إلى بعد أذان الفجر فلا شيء عليها ولا يؤثر هذا في صحة الصيام إلى طلوع الفجر إذا رأت الطهر قبل الفجر. فهؤلاء كلهم يلزمهم الصوم، ولا مانع من تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر كما بينا، لكن ليس للحائض والنفساء تأخير الغسل إلى طلوع الشمس، لأن إذا طلعت الشمس فقد انقضى وقت الفجر، فإنها ستحاسب أو يحاسب الذي أخر الغسل بعد طلوع الشمس، لأنه لن يدرك صلاة الفجر قبل طلوع الشمس. فالواجب على الجميع أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس، وهكذا أيضا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى طلوع الشمس، فيجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة. أحبتي في الله، هذه بعض الأمور التي نتحدث فيها، وهي من الأمور المهمة جدا في دين المسلم حتى يصح صومه وتصح عبادته. وإننا هذه الأمور الأولى بها أن تقال في دروس العلم، لا تقال على المنبر في خطبة الجمعة. لكن للأسف الشديد، لأن كثيرا من الناس لا يهتمون بدروس العلم ولا بدينهم أصلا، فإنهم لا يأتون المسجد إلا من الجمعة إلى الجمعة، فمتى يصحح لهم عباداتهم ومتى تصحح لهم معتقداتهم؟ لذلك وجب علينا أن نبينه كما قال الله تبارك وتعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولا حرج أبدا في العلم حتى يتعلم المسلم دينه ويعبد ربه تبارك وتعالى على علم وعلى بصيرة. أيضا أنه ينبغي على من صلى مع الإمام في قيام رمضان، يعني في صلاة التراويح، أن لا ينصرف إلا مع الإمام، فلا ينصرف قبل أن ينصرف الإمام، لقول النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: يا أيها النيام صلوا على حبيبكم عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بين وقال في الحديث الصحيح: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، أي ليلة كاملة. فالذي يصلي التراويح مع إمامه لا ينصرف قبل أن ينصرف إمامه. ومعنى ينصرف إمامه يعني ينصرف من الصلاة، يعني يسلم من الصلاة، وليس معنى أنه ينصرف خارج المسجد. إذن فابدأ مع إمامك وأنهي الصلاة مع إمامك، يكتب لك قيام ليلة كاملة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أنصح الإخوة الكرام كلهم كما أنصح نفسي معهم أن لا ينصرف أحد من صلاة التراويح إلا وقد انتهت الصلاة كلها، فإن هذا أقل شيء تفعله تقربا لله تبارك وتعالى، خاصة ونحن المذنبون المصرون على كثير من الذنوب، نحن المقصرون الذين نصر عياذا بالله على كثير من الأمور التي لا تدر علينا الحسنات ورضا رب الأرض والسماوات، بل نقصر في الطاعات وفي العبادات وفي ذكر الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نكثر من هذا الأمر لعلها فرصة، وأنت قد لا تدرك رمضان في العام المقبل، فانتهز هذه الفرصة وفز بها تكن من الفائزين. أضف إلى ذلك أننا في زمن فتن ومحن، فنحن بأمس الحاجة إلى اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، وإلى الخشوع وإلى الخضوع، وإلى التأمين على دعاء الإمام في الوتر. فنحن في حاجة لعل دعوة يقولها الإمام تؤمن عليها تستجاب، تكن من الفائزين في الدنيا والآخرة. نعم أيها الإخوة، هذا أقل شيء نفعله تجاه ديننا وإسلامنا. وإذا أردنا أن نعرف تفريطنا وتكاسلنا تجاه صلاة الليل، فلنتأمل حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحال سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى تجاه هذا الأمر، تجاه قيام الليل. ثبت في الصحيحين أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تفطرت قدماه، حتى لم تستطع أقدامه أن تحمله من كثرة قيامه لليل، حتى قيل له: لما تصنع ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي أليس فقط، أو هل فقط أنني أعبد الله من أجل حاجة أو طلب؟ أليس هناك فرصة في أن أعبد الله من أجل أن أشكره؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ كذلك من التنبيهات المهمة أن يحرص الصائم على الاجتهاد في أنواع العبادات كصلاة النافلة وقراءة القرآن بتدبر وتفهم وتعقل وعمل، ويكثر العبد من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار، وأن يكون هذا الذكر كله بخضوع وخشوع وحضور قلب. أن يسبح وهو يعلم كيف يسبح، لا يسبح عادة بل يسبح عبادة، يعني يذكر كلمة التسبيح. فعندما يقول سبحان الله معنى هذا أنني أقول أنزهك يا رب عن كل عيب وعن كل نقص. عندما أقول الله أكبر أي الله أكبر من زوجتي، الله أكبر من مالي، الله أكبر من عملي، الله أكبر من نفسي، الله أكبر من كل شيء يشغلني عن ربي. عندما أقول الحمد لله فالحمد لله على النعم، والحمد لله على صرف المرض والنقم، والحمد لله. فبعض السلف قال يا رب كيف أحمدك وأشكرك وشكرك يحتاج إلى شكر، كيف أشكرك وشكرك يحتاج إلى شكر. فعندما أشكرك يا رب فأنا أشكرك على نعمة أنعمت علي بها ولم تنعم على غيري بهذه النعمة، إذن يجب علي أن أشكر الله. وإذا ما شكرت الله فهنا أيضا يجب علي أن أشكر الله على شيء آخر، أن الله عز وجل ألهمني أن أشكره وأنسى غيري أن يشكره، فهذه نعمة تحتاج إلى شكر. وإذا ما شكرته فقد تمكنت من شكره بأن تحركت عضلة لساني وغيري قد شل أو أصبح لا يتكلم، فهذه تحتاج إلى شكر. فالشكر نفسه يحتاج إلى شكر. هؤلاء هم الذين كانوا يشكرون الله فيعلمون كيف يشكرون، يحمدونه فيعلمون كيف يحمدونه، يسبحونه فيعلمون معنى تسبيحه. لذلك يجب علينا أن يكون قلب كل منا حاضرا عندما يذكر الله تبارك وتعالى، وأن يتدبر في كل كلمة يقولها. إن هذا الكون كله بأرضه وسمائه وأحجاره وأشجاره وأنهاره وجباله وسهوله ووديانه وإنسه وجنه كله خاضع لله متذلل بين يديه جل في علاه. يقول الله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل شيء يسبح بحمد الله ويحمد الله تبارك وتعالى جل في علاه وهو يشعر بمنن الله تبارك وتعالى عليه وآلائه عليه وفضله. نعمة الإسلام تحتاج إلى شكر، نعمة الصحة تحتاج إلى شكر، نعمة البصر تحتاج إلى شكر، وسائر النعم التي لا يحصيها إلا الله جل في علاه تحتاج إلى شكر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأن يستغفر الإنسان ربه وهو يشعر أنه المذنب، أنه المقصر في جنب الله، فكم تهاون هذا العبد في فرض من فروض الله، وكم تجرأ على معصية عصى ربه بها ومولاه. ويحرص أيضا العبد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة ومواساة الفقراء والمحتاجين وصلة الرحم وإكرام الجار وعيادة المريض. ويحرص المسلم العاقل أيضا على لقاء إخوانه بالبشاشة وبطلاقة الوجه وبالتبسم في وجه أخيه المسلم، فتبسمك في وجه أخيك صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وليحذر المسلم من أن يحسد إخوانه أو أن يحقد عليهم أو أن يغار منهم، فإن هذا كله راجع وباله عليه وهو لا يشعر، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. أحبتي في الله، التنبيهات كثيرة، نستكملها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، من التنبيهات التي يجب على الصائمين والصائمات معرفتها في هذا الشهر الكريم حتى يقوم بإرضاء رب الأرض والسماوات واتباع سنة سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم. من هذه التنبيهات أيضا أن بعض الشباب للأسف الشديد يمارس ما يسمى بالعادة السرية وهي الاستمناء، هذا الداء اللعين، يفعل ذلك المنكر حال صيام رمضان وفي أثناء النهار وهو يعلم أنه مفطر، وهو من مفسدات الصيام، حيث أنه يجب على من فعله قضاء ذلك اليوم مع التوبة النصوح والعمل الصالح والإكثار من القربات والإكثار من الطاعات والإكثار من الحسنات، وأن يبعد النفس عما يثير الغريزة والشهوة من نظر إلى فيديو أو إلى تلفزيون أو إلى أفلام وغيرها، أو الاستماع إلى موسيقى أو أغاني فاحشة أو غيرها، أو التكلم أو السماع لألفاظ بذيئة أو فاحشة أو غيرها، أو النظر إلى المجلات الهابطة الماجنة، أو النظر إلى النساء المتبرجات الكاسيات العاريات التي تسير الواحدة منهن في الشوارع والطرقات مع الحرص قدر المستطاع على التبكير بالزواج إن استطاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، أي من استطاع منكم تكاليف الزواج والقدرة البدنية على الزواج فليسرع. والفاء هنا فاء عطف، وهي حرف عطف يفيد السرعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني فليسارع بأمر الزواج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي الصيام له حماية والصيام له وقاية، فإن الزواج كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أغض للبصر وأحسن للفرج. وأنا أتعجب للأسف الشديد، وهذا تنبيه آخر، على كثير من الناس وللأسف الشديد الذين يظنون أن صيام رمضان هو مجرد فقط الامتناع عن الطعام والشراب من أذان الفجر إلى أذان المغرب. إنما الصيام الحقيقي هو أن تصوم بطنك عن الطعام والشراب، وتصوم جوارحك أيضا عن المحرمات، بل الله تبارك وتعالى أمرنا في الصيام أن نبتعد عن المباحات، عن الأشياء التي هي أصلا لنا حلال ومباحة، كل هذا تدريبا لنا على ألا نقع بعد ذلك في الحرام. فكيف بهؤلاء الذين يظنون أنهم صوام ويقعون في الحرام؟ مثلا تجد الواحد منهم يصوم ويبتعد عن زوجته التي هي له حلال في نهار رمضان، ثم هو يشاهد التلفاز والأفلام والمسرحيات والمسلسلات والأغنيات، يشاهد الكاسيات العاريات، يبتعد عن امرأته الحلال لينظر إلى مرأة في الحرام، فماذا صنع في هذا الصيام؟ هذا لم يكن أبدا صائما، ينطبق عليه حديث النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. هذا لم يستفد بصيامه، بل خبرني بربك، ماذا عن امرأة تقرأ قول الله تبارك وتعالى وهي تختم القرآن في رمضان، أو وهي تصلي صلاة التراويح وتسمع الإمام يقرأ في سورة الأحزاب قول الله تبارك وتعالى في الآية 59 من السورة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وهي لا ترتدي الحجاب ولا ترتدي النقاب، عملا بهذه الآية في كتاب رب الأرض والسماوات. هل هذه أثرت فيها صلاة التراويح أو ختمتها للقرآن؟ بل وأقول إن الأمر في الأصل في هذه الآية ليس للمرأة بل هو للرجل، فالذي أمر بالحجاب هو الرجل ليس المرأة. الآية تقول: يا أيها النبي، فالكلام لمن؟ للرجل، لأن هذا هو مسؤولية الرجل، تحجيب المرأة مسؤولية الرجل وليس مسؤولية المرأة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فالذي يجب عليه أن يأمر المرأة بالحجاب هو أنت، أبوها أو زوجها أو أخوها. وكذلك هذا الذي يقرأ قول الله تبارك وتعالى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن وصف النبي محمد في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل، يقول الله عز وجل: الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن فوصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث. وتجد الواحد من هؤلاء يشرب ويدخن السيجارة أو ما شابه ذلك، ولو سألناه هل هذه من الطيبات أم من الخبائث، هو نفسه يقول من الخبائث. إذن فنص الآية تقول يحرم عليهم الخبائث، فكيف تفعل أمرا في القرآن محرما؟ هل هؤلاء أثر فيهم الصيام أو أثر فيهم تلاوة القرآن أو صلاة التراويح؟ رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. أيضا لا بأس باستعمال القطرة في الأذن أو العين حال الصيام، ولا يفسد هذا الصيام باستعمالها على القول الصحيح الراجح، لأن ذلك لا يسمى أكلا ولا شربا ولا في العرف العام ولا في لسان الشرع، ولأنه يدخل من مدخل غير معتاد للطعام ولا للشراب. ولو أخر العبد الذي يستعمل هذه القطرة، لو أخر التقطير في عينيه وأذنيه إلى الليل كان ذلك له أحوط. أيضا لا بأس باستعمال الصائم للروائح العطرية في نهار رمضان، وله أن يستنشقها إلا البخور، فإنه لا يستنشقه. لماذا؟ لأن له جرما وله جسما وله دخان يصل إلى المعدة، هذا قد يصل إلى المعدة أو يصل عن طريق الأنف، ثم بعد ذلك مع المخاطف الأنف يترسب ويتكثف وهكذا، أو قد يجد طعمه في ريقه أو في حلقه، فهذا يقول العلماء يجب الاحتراز منه. أيضا الاحتلام كما بينا أثناء النوم لا يؤثر في الصيام، لأنه ليس باختيار الصائم، وعليه أن يغتسل غسل الجنابة ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس به، العبرة بألا يضيع وقت الصلاة. أخيرا المريض الذي لا يقوى على صيام رمضان، ففي شأنه تفصيل، هو أنه إن كان لا يرجى برؤه، يعني لا ينتظر شفاؤه، يعني مثلا مريضا بمرض، هذا المرض هو في حاجة كمريض مرض السكر أو مريض مرض الكبد أو ما شابه ذلك، مثلا مثل مريض مرض السرطان، نسأل الله عز وجل أن يشفي أمراضنا وأمراض المسلمين وأن يعافنا مما ابتلى به غيرنا. هؤلاء الذين لا يرجى شفاؤهم يسقط عنه الصيام، يسقط عنه الصيام، ويجب عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره من أيام رمضان، أن يطعم مكانه مسكينا، يطعمه نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك، أو من طعامه الذي يطعمه، وهو ما يعادل مثلا كيلو ونصف مما اعتاد أهل بلده عليه من الطعام. هذا إذا كان المرض مما لا يرجى برؤه ولا شفاؤه، كحال الكبير في السن، الشيخ الكبير في السن، والعجوز الذي يشق عليهما الصيام. أما إن كان المريض ممن يرجى شفاؤه وبرؤه فهذا يفطر، ومتى شفاه الله تبارك وتعالى فإنه يقضي ما عليه، لقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي عليه أن يعيد ما كان هذه الأيام في أيام أخرى من أي شهر من شهور العام، ولكن قبل أن يحل عليه رمضان من العام القادم. أما بالنسبة للنساء فعلى المرأة في الشهر العظيم شهر رمضان أن تحذر أن تقضي كل وقتها في المطبخ، فتنشغل عن ذكر الله وعن قراءة القرآن ويفوتها بذلك الأجر العظيم المترتب على ذلك، والواجب عليها أن تقلل من المأكولات والمشروبات، لأن هذا شهر الصيام ليس شهر الطعام، وأن تستغل وقتها في التذكر والذكر والدعاء وقراءة القرآن والنوافل من الصلوات وذكر رب الأرض والسماوات والاستغفار في الليل والنهار. كذلك كما أن على المرأة في هذا الشهر أن لا تستعمل حبوب منع العادة الشهرية، فبعض النساء يستعمل هذا الأمر حتى لا تأتيها أو لا يأتيها دم الحيض، فتظل طوال الشهر في النهار صائمة وفي الليل قائمة. وهذا الأمر لا يجب أن تستعمله المرأة، هو في الشرع مباح، مباح لها أن تستعمله إن كانت تريد أن تصوم رمضان كاملا، لكن الأولى أن لا تستعمله. وهناك شروط، إن أرادت أن تستعمله فعليها أن تستعمل هذا الأمر بإرادة زوجها أو ولي أمرها إن كان أبوها، فلا تفعل هذا الأمر من محض إرادتها هي أو نفسها. والأولى لها كما ذكرنا أن لا تفعل، فإن الأفضل هنا أن ترضى بما كتب الله تبارك وتعالى عليها. وإن مثل هذه الحبوب لا تخلو من أضرار بينها الأطباء، والله عز وجل ما كتب الحيض على بنات آدم إلا لحكمة يعلمها سبحانه تبارك وتعالى، وفي منعها مضادة للفطرة، أي التي تمنع هذا الأمر، فإنها تناقض الفطرة التي فطر الله عز وجل المرأة عليها. كما أنه ينبغي للمرأة إذا حاضت أو نفست لا تتكاسل عن ذكر الله وعن تلاوة القرآن، فليس هناك شيء أبدا يمنع العبد من ذكر الله تبارك وتعالى، إذ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، لكنها لا تمس المصحف بجلدها وببشرتها مباشرة، بل تضع بين يديها وبين المصحف حائلا تمسكه به، فهي تمسكه مثلا بالجوانتي القفاز. ولها أيضا أن تقرأ الكتب المفيدة العلمية، وتستمع إلى البرامج الإسلامية الهادفة في المذياع أو في التلفزيون أو في الأشرطة المسجلة، ولها الأجر والمثوبة حتى لا تبتعد عن ذكر الله وعن تعلم أمور دينها. وجدير بالذكر أيضا، وهذه المسألة للأسف الشديد هي زاعت وانتشرت بين كثير من الناس، أن المرأة حتى وإن كانت حائضا لا يجوز لها أن تدخل المسجد. والجواب على الراجح من استقراء الأدلة أن المرأة حتى لو كانت حائضا يجوز لها أن تدخل المسجد لتستمع لدرس العلم وليس للصلاة، بشرط أن تأمن على المسجد أن يكون المسجد نظيفا، هذا هو الشرط. وليس هناك دليل واضح صحيح صريح، لا في قرآن ولا في سنة، ينص على أن المرأة تمنع من دخول المسجد أثناء حيضها. هذا بالنسبة لبعض هذه التنبيهات التي يجب على الصائم والصائمة معرفتها حتى يصح منهم الصوم، ويتقبل الله تبارك وتعالى منا الصلاة والصيام. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. رب تقبل منا واغفر لنا ذلاتنا، اللهم تجاوز عن أخطائنا، اللهم تجاوز عن ذللنا، اللهم امحو خطيئاتنا، اللهم أحبنا حبا لا تبغضنا بعده أبدا، واكرمنا كرما لا تهنا بعده أبدا، وأعزنا عزا لا تذلنا بعده أبدا، واغننا غنا لا تفكرنا بعده أبدا. اللهم اقض الدين عن المدينين المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا صب علينا الرزق الحلال صبا، ولا تجعل يا ربنا عيشنا كدا. اللهم يا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا، ورب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم يا ربنا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثبت على الصراط أقدامنا. اللهم نور لنا قبورنا ووسع لنا فيها، وهون علينا ضغطة القبر، وثبتنا يا ربنا عند سؤال الملكين، واجعل يا ربنا جليسنا العمل الصالح. اللهم يا ربنا بعثنا من قبورنا موحدين ركبانا يا رب العالمين، غير خزايا ولا ندمانين. اللهم يا ربنا أسعدنا بصحبة نبيك الكريم. اللهم يا ربنا أسعدنا برؤية وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن يا أرحم الراحمين، يا رحمن يا رحيم يا علام يا عليم. نسألك يا ربنا أن تولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ووفق يا ربنا رئيس جمهوريتنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم يا ربنا هيئ له البطاقة البطانة الصالحة، اللهم هيئ له البطانة الصالحة. هو يا ربنا وسائر رؤساء بلاد المسلمين، اللهم يا ربنا ائذن لشرعك أن يقود، وأذن لشريعتك أن تسود، اللهم أذن لشرعك أن يقود وأن يسود يا رب العالمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.